ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. بقى آخرة العشرة اللي بيننا يقولوا عنا إن إحنا قلقين. رشا جابر. كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق شرشر. إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب ايوه انا الدكتور نادر الدباح. مين معايا؟ افتكرتك. طبعا انا جاهز، يعني قدامي ساعتين كده وابقى عندكم في الفيلا. المهم المتبرع بالكبد جاهز؟ شاب كويس كده. والباشا اللي هعمل له العمليه جاهز؟ طبعا انا عايز الاتنين مع بعض عشان نستأصل من هنا ونركب هنا على طول. اوكي، المساعدين بتوعي هيوصلوا قبلي عشان يجهزوا أوضة عمليات متكاملة في الفيلا. على خير إن شاء الله. ألو؟ أيوة يا ابني، أنا ضحي بإيه؟ أنت مش عارف أنت مكلم مين يعني؟ أنت مين أصلا؟ مونجي؟ مونجي مين؟ مهندس الصوت في الاستوديو. بقولك يا مونجي يا حبيبي، البنات اللي هيسجلوا أصواتهم وصلوا؟ عظيم. طبعا أنا هقول البرومو بصوتي وهم بقى يوحوحوا في الباك جراوند. يوحوحوا يعني يتدلعوا يا مونجي. أهم حاجة تكون أصواتهم حنينة. طبعا البرومو ده هينزل عندي في القناة، ما انت عارف قناة حسواكة بتاعت الرأس بتاعتي، وقناة بهجاجة بتاعت التعارف بتاعتي برضه. بس البرومو ده هينزل على قناة بهجاجة بقى. ماشي يا مونجي، ماشي يا حبيبي، يلا بلغهم ان انا في الطريق يا حبيبي. كل البنات بتحبك يا مونجي. كل البنات حلوين يا حبيبي. يلا اتفضل. الو؟ نعم. ايوه انا البروفيسور ابو العيون. قلت لي بقى انت مين؟ ايوه افتكرتك. عامه انا في زنزبار ونازل مصر كمان ساعات. بكل تاكيد كل الابحاث والمشاريع العلميه معايا في شنطتي. انا بنام والفيروسات في حضني. قول لهم هينبسطوا قوي. محضر لدولتكم شويه ميكروبات تحفه. يعني لو تحبوا تدمروا البشريه انا تحت امركم. الى اللقاء. الى اللقاء يا فندم. سلم لي بقى على محب السلام في الشرق الاوسط. تمام سيادتك يا باشا، ده التقرير اللي كتبته لسيادتك عن الثلاثه دول. الاول اسمه نادر الدباح، 35 سنه، طويل، اشهر طبيب جراح قلوب الناس بداويها. كوميديا ابنيه بسيطه. بيتعامل في الاعضاء البشريه بطريقه غير قانونيه. استاذ لحام وتركيب الكبد والكلاوي، واول من ادخل العمليات دي في مصر والشرق الاوسط. ده عالمي، رائد من رواد العمليات دي تحت السلم سعادتك. وانتم حاطين ايدكم عليه؟ بنراقبه بقالنا مده كبيره، والنهارده عاملين له كمين. والتاني 33 سنه، ضاحي عبد الكريم، رجل اعمال، تاجر قنوات راس وتعارف و... سعادتك فاهم بقى، رائد من رواد الخلاعه على القمر الصناعي والسوشيال ميديا، متخصص كمان في شراء أندية كرة القدم من الدرجة التانية، وبيروح حب مطلعها درجة أولى. كل ده لسه سعادتك، ده كمان سمسار لعيبة وإيده طايلة برة، بيأثر على حركة المراهنات في الدوري الأوروبي، وابتدى اليومين دول يتوسع في قنوات التعارف بتاعته دي، وعدى الخط الأحمر بشوية. مش فاهم ابتدى يتوسع إزاي يعني؟ توسع يا فندم حضرتك يعني. اتجه دلوقتي للدراما. وهي الدراما توسع؟ قصدي الدراما عيب؟ اعكسها سعادتك يا باشا، دراما العيب، دخل في التمثيل العيب. حضرتك ما بتشوفش القنوات بتاعته على الأوروبي ولا ايه؟ قنوات عربية وأصوات مصرية ولبنانية، وإن كنت تراني هاتفني الآن. ده هيبوظ لنا المجتمع ويفسد الشباب أكتر ما هو متنيل على عينه في السوشيال ميديا. والتالت البروفيسور أبو العيون، 29 سنة، رغم صغر سنه إلا أنه عبقري، وفي نفس الوقت خطر جدا على المجتمعات النامية اللي زينا. بيعمل إيه ده كمان؟ ده متراقب سعادتك من الأمن الوطني والمخابرات، والتقرير اللي وصلنا عنه أنه بارع جدا في تخليق الفيروسات زي الجمرة الخبيثة كده. سعادتك دي مكتوبة باسمه يا باشا. مش بس كده، ده ليه أبحاث مهمة في تطوير الأسلحة الكيماوية. ده مصيبة ده كمان. الواد في مصر؟ هيكون في مطار القاهرة بعد ساعات سعادتك. على العموم ده يتقبض عليه أول ما يوصل. يلا بينا على كوكب تاني. كله تمام يا دكتور نادر، احنا خضرنا الاتنين. فين الواد المتبرع بفص الكبد؟ اهو يا دكتور. عنده كم سنة الواد ده؟ شكله صغير. 18 سنة يا باشا، وهياخد 18,000 جنيه. غريبة، ده اتضحك عليه. ده لو كان قال لي كنت وقعتوله بعشرة. عشرة؟ عشرة، وفي بتلاتة كمان لو عايز. ده لازم يكون المتبرع ده بيفرفر. اهو بنلحقه بالسكينة بسرعة قبل ما يفطس. اقفل يا ابني باب الاستوديو على مستر ضاحي. اوكي يا مونجي، المايك مية مية كده. هديك اشارة بايدي تدخل على طول. اشارة بايدك؟ ودي هيشوفها ازاي في الراديو دي يا مونجي؟ نعم. ماشي ماشي، مش مشكله. بقولك ايه، عايز بقى شويه ميوزك ناعمه كده. ها بليز، اتصل بالارقام الموضحه على الشاشه. شاشه قناتكم المفضله بهججه، قناه التعارف بين الجنسين. فضفض، احكي، تحدث عن نفسك. بنات عائلات محترمات جدا سوف يعرضون عليك الصداقه البريئه جدا جدا جدا. حلو قوي، كمل يا مستر ضاح. بنات عائلات محافظات لراغبي الحنان. مونجي، دخلي بقى صوت حريمي نحنوح كده، ها، يقول البق اللي جاي ده. اوكي، خش يا قطر. على الفور يا مستر مونجي. هاي مستر ضاحي. اقفلي الباب، اقفلي باب الاستوديو وراكي. بصي بقى يا حبيبتي، هتقولي البق ده اقري بقى وبدعي ونعيش الجماهير. ها انا عايزه اشعر. اذا كنت ترغب في محادثه فتاه ممشوقه القوام تاكد انها ترغب في محادثتك اكثر منك. لا بقولك ايه يا حبيبتي، انت كده بتكلمي خالتك تسلمي عليها، انا عايزك تقوليها كانها يغمى عليكي. ها فهماني، انا عايز درجه نحنحه خصوصا في النص التحتاني من الجمله، في انها ترغب في محادثتك اكتر منك. مونجي ابعت لي قطه تانية تسندها يا مونجي. اجي انا اسندها يا مسيو ضحي. مين ناني؟ انت تقولي اي حاجه، صوتك معبر لوحده حتى لو قلتي كلام في السياسه. اطلع بعناوين الاخبار يا مونجي. كله يرفع ايده لفوق، الاستوديو كله مقبوض عليه. ايه ده ايه ده، ممكن اعرف انتوا مين؟ هتعرف هناك. هناك فين؟ انتوا متعرفوش انا مين ولا ايه؟ انا حوريكم. النداء الاخير على اطلاع الخطوط البريطانيه. اوريكم اوريكم ايه يا فندم؟ دي حقيبه ابحاثي. اتفضل معانا يا بروفيسور ابو العيون. ابو العيون، واضح انكم عارفيني بشكل جيد. الشخصيات المهمه قوي زي حضرتك لازم نتعرف عليها. اعتقد ان الشعب مش هيبقى مهتم قوي انه يتعرف على بروفيسور زي، وبيني وبينك ما بحبش ابقى متاح والشعب كله يعرفني. انا بفضل الابتعاد، التراجع، بفضل الانزواء. على مين يا بروفيسور؟ ده احنا ما صدقنا لقيناك. احنا ممكن نتقابل في وقت تاني على فكرة. عنك يا بروفيسور. لا لا لا، عنك ايه، هتشيلولي كمان حقيبة الابحاث؟ يشرفنا نشيل الابحاث والتجارب اللي معاك. طيب معاك بوكس ولا تشرفوني في الليموزين؟ انا مش بتاع بهدلة يا فندم، ارجوك انا مكانتي العلمية ما تسمحش بالهراء ده. انا بجد مش مصدقكم، انتوا قابضين عليا ليه؟ انتوا ما تعرفوش اني دكتور؟ عارفين يا سيدي انك دكتور وكمان دباح ومسكينك متلبس. حرام عليكم، ده انتوا حتى ما ادتونيش فرصه اخيط بطن الواد، كده الواد هيموت. خايف على الواد قوي؟ انت مش عارف الغلط اللي عملته؟ كلنا بنغلط والله، اذا كنت شايف ان انقاذ ارواح الناس غلط يبقى كلنا بنغلط. واتفضل دلوقتي. اتفضل ايه؟ اتفضل اسجني. ما انت كده كده هتتحبس. بجد هتحبس؟ ايه رأيك يا ضاحي في التهم المنسوبة اليه؟ ده انت طلعت خاربها مداين، فسق ومجون. مجنون ايه يا فندم؟ اولا انا ما اسمحش لحضرتك يا حضرة الضابط تتهمني بالجنون. تسمح لمين يا حبيبي؟ يا فندم انا معاك طبعا في حتة الفسق دي، بس انا والله مش مجنون. مجنون ايه يا ابني؟ بقولك مجون. اسمع كده الكلام المخجل اللي كنت بتسجله في الاستوديو. مخجل كمان؟ انت مش مكسوف؟ مكسوف؟ أنا كل اللي قلته بنات عائلات محترمات في انتظارك، إحنا قناة للتعارف بين الجنسين. بين الجنسين برضو؟ أيوة طبعا، ملناش في الجنس الواحد يا باشا. وقنوات الرأس والمسخرة مش قنواتك برضو؟ وقنوات المحادثات الخاصة مش بتاعتك؟ يا فندم العالم كله بيرقص، أنت فاهم، ومن زمان قوي. يا فندم اسمعني بس، دول بنات بيتصلوا بينا يكلموا الولاد بتوعنا عادي، أولياء أمورهم كمان بيتصلوا بينا عشان يعرضوا علينا بناتهم بمنتهى الرقي والتحضر، وإحنا بندخلهم في محادثات أرقى بقى من دي مع ولاد شبههم. طب والشرايط التانية اللي لقيناها في صوتك في عربيتك؟ الشرايط اللي بالي بالك دي بريئة هي كمان؟ يا فندم دي استعمال شخصي طبعا باينة. أنا عايز حد يفهمني أنا إيه الغلط اللي عملته. من جهة عملت، فانت عملت كتير ودبحت ناس كتير يا دباح. انا ما دبحتش، بس انا دبحت واستأصلت وركبت وخيطت وعالجت ناس كتير كانوا حيروحوا في داهية لولاية. يا حنين انت، ويا ترى بتاخد كام أجرة ايدك؟ يعني مثلا الكبد كده بمشتملاته بقى بسلطاته وببغنجه، يعني يا ترى كام؟ ها انا مصدوم. طب يا ترى الكيلة بكام؟ انا مش تاجر كيلة يا حضرة الضابط، انا دكتور محترم بحترم الانسانيه. انا بجد مش مصدقكم. عارف مجموع جرائمك في قانون العقوبات يعملوا معاك كام سنه سجن؟ اعدام ليه كل ده؟ بسبب شويه ابحاث تافهه وتجارب علميه لم تكتمل. والجمره الخبيثه اللي انت شاركت في تركيبها. جمره؟ جمره ايه يا فندم؟ مفيش حاجه علميه اسمها الجمره الخبيثه، دي مجرد اشاعات. إشاعات بتعملها الدول عشان ترعش العالم الثالث. والأسلحة الكيماوية اللي انت شغال عليها. واضح انكم مديني وضع أكبر من وضعي، شكلكم بتتكلموا عن شخص تاني. يعني عايز تقول ان تحرياتنا عنك جوه وبره مصر؟